الراية هي علامة الجهاد، العلم الذي يكون للمجاهدين ويكون بيد قائد الجيش أو من ينيبه، لأجل أن الجند يتبعون الراية ويسيرون خلفها، وهذا فيه تنظيم الجهاد، وأنه لا بد أن يكون بإذن ولي الأمر، ولا بد أن يكون تحت راية إسلامية تقوده وتديره، وليس الجهاد فوضى وثورات وما أشبه ذلك، الجهاد منظم في الإسلام، فإذا اختل نظامه فإنه لا يثمر شيئا، وإنما يكون فتنة وشرا كما هو الواقع المشاهد. قال صلى الله عليه وسلم مخبرا أصحابه: لأعطين الراية غدا، يعني اليوم القادم القريب الصباح، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا فيه وصف الله جل وعلا لأنه يحب أولياءه، فهو من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى، وهو يحب الله ورسوله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هكذا المجاهدون في سبيل الله عز وجل. يفتح الله على يديه، هذه بشرى للصحابة أن هذه الشدة ستنفرج، وسيفتح الله هذا الحصن على يد هذا القائد الذي يحبه الله، وهو يحب الله عز وجل، يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله. الصحابة أعجبهم هذا الوصف لحرصهم على الخير، فباتوا ليلتهم كل يرجو أن يكون هو ذلك الرجل لينال هاتين البشارتين، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه، لحرصهم على الخير كل يتطلع إلى هذا المقام العظيم. حتى إن عمر رضي الله عنه قال: ما تمنيت الإمارة إلا هذه الليلة، وذلك لحرصهم على أن ينالوا شرف الجهاد في سبيل الله ونشر الدين، هذا تسابق، وأن ينالوا محبة الله لهم ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وصف عظيم، مقام عظيم. لمن هذا؟ كل الصحابة باتوا ليلتهم يتطلعون إلى ذلك، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكرين، كلهم يرجو أن يعطاها، أن يعطى هذه الراية، من محبتهم للخير ومسارعتهم ومسابقتهم إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ إذن تبين من هو هذا الرجل. قالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه، وذلك لرمد أصابه فتأخر عن المجيء، فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فجيء به فبصق في عينيه من ريقه الطاهر الكريم، فشفاه الله بذلك من هذه الشكوى، وأصبح كأن لم يكن به وجع. فهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا أنه أخبر عن شيء مستقبل ووقع كما أخبر، وثانيا أنه لما بصق في عيني المريض أبرأه الله في الحال كأن لم يكن به وجع. وأما قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فليس ذلك خاصا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكل المؤمنين يحبهم الله ورسوله، وهم يحبون الله ورسوله، ولكن ميزة علي بن أبي طالب أنه تحققت على يده هذه البشرى العظيمة، وله فضائل رضي الله عنه، له فضائل غير هذه، أنه يحبه الله ورسوله، وأنه يحب الله ورسوله، هذه فضيلة عظيمة. والثانية أن الله يفتح على يديه، والثالثة أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرابعة أنه زوج فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، الخامسة أنه أبو الحسنين سيدي شباب أهل الجنة، الحسن بن علي والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. فهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه. ثم أعطاه الراية دفعها إليه وقال له انفذ على رسلك، أي امضي إلى الحصن على رسلك، يعني متمهلا، لا يكون في عجلة وطيش، وإنما يكون في سكينة وثبات جأش، لأن العجلة تدل على عدم السكينة، وعلى أن قلبه يعني عنده خفقان أو عنده خوف من العدو، أما إذا كان على رسله فهذا يدل على اطمئنانه وعلى شجاعته وعلى ثقته بالله عز وجل. انفذ على رسلك، هذا فيه أن المجاهدين يستعملون السكينة ويستعملون الوقار حتى يكون لهم هيبة، يكون لهم هيبة عند العدو حتى تنزل مساحتهم، يعني قريبا منهم عند الحصن، لا يكون بعيدا فلا يقدر على أن يصل إليهم الرمي وينالهم القذائف من المجاهدين، حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا فيها أن الدعوة قبل الجهاد، لأن الدين جاء بالدعوة إلى الله ثم الجهاد في سبيل الله، فلا يبدأ بالجهاد قبل الدعوة إلى الله عز وجل. ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا أول شيء. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أخبرهم، لا بد الإسلام يبين، ما قال الإسلام بس، لازم يبين ما هو الإسلام وما هي أوامره ونواهيه حتى يكون من يدخل فيه على بصيرة. وأما الذين يمدحون الإسلام ويمجدون الإسلام ولو سألتهم ما هو الإسلام ما عرفوه ولا أجابوك عنه، فهذا من الجهل بالإسلام. الذي يدعو إلى الله، يدعو إلى الإسلام، لا بد أن يبين للناس ما هو الإسلام. الذي يدعوهم إلى الصلاة يبين لهم ما هي الصلاة وما هي شروطها وما هي أركانها وواجباتها وما هي سننها، وهكذا بقية العبادات. فهذا فيه أن الذي يدعو إلى الله كما سبق في الآية على بصيرة، لا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، اشرحه لهم وبينه لهم بوضوح. ثم قال صلى الله عليه وسلم فوالله، هذا قسم من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل النفيسة، لأن أنفس الإبل عند العرب هي الإبل الحمر، خير لك من حمر النعم. إذا اهتدى على يدك رجل واحد فهذا فيه فضل كبير، فكيف إذا اهتدى عليك جماعة بيدك، اهتدى بسببك جماعة أو اهتدت أمة أو اهتدى بلد كامل؟ في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من أنفس الأموال. والحديث فيه بيان الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه قال ثم ادعهم إلى الإسلام، والإسلام هو معروف، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه أركان الإسلام. وما جاء غيرها من الأوامر والنواهي فهي مكملات لهذه الأركان. فهذا الحديث فيه أن الدعوة للعدو تكون قبل الجهاد، وأنه لا يجاهد حتى يدعى إلى الله فيأبى، حينئذ يجب قتاله لأنه بلغته الدعوة. ومن بلغته الدعوة وامتنع من قبولها فإن كان من أهل الكتاب فإنه تؤخذ منه الجزية ويدخل تحت حكم الإسلام، وإن كان من غير أهل الكتاب فإنه يقاتل. فهذا الحديث فيه الدعوة إلى الإسلام، وأنها قبل الدعوة إلى التوحيد، وأنها قبل الجهاد. هذا وجه مطابقته للترجمة. وفيه من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بحصول الفتح قبل وقوعه، أخبر به قبل وقوعه، وجاء كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وفيه حرص الصحابة على الخير، لأنهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل الذي يفتح الله على يديه، وأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، تطلعوا كلهم إلى أن يكونوا ذلك الرجل. ففيه حرصهم على الخير وتنافسهم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. فيما سبق الشيخ، الحقيقة بعض الناس زهد وتخلى عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله عليهم في أفعالهم وأقوالهم، هل من كلمة نختم بها هذا الدرس؟ لا شك أن القدوة لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم صحابته الكرام من المهاجرين والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، واتباع المهاجرين والأنصار والسلف الصالح، فهم قدوتنا وأسوتنا، بهم نقتدي ونسير على نهجهم. وأما من يزهد في السلف ويزهد في السابقين الأولين إلى الإسلام أو يطعن فيهم والعياذ بالله، فهذا هو الضلال المبين. وما أخر الأمة إلا أمثال هؤلاء الذين لم يؤخذ على أيديهم وباتوا ينفثون سمومهم في المسلمين. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على شرح هذه الدروس الطيبة المباركة في كتاب التوحيد. شكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.